بسم الله الرحمن الرحيم. علم من أعلام التلاوة. علم من أعلام التلاوة. علم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تفخر شركة نور الإسلام أن تقدم لكم من روائع المصحف المجود. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قرآن مجيد من لدن حكيم حميد، لقارئ مجيد لأحكام التلاوة والتجويد، القارئ الشيخ صبر السعيد رحمه الله تعالى، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورتي الكهف ومريم. فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمة لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل بسم الله الرحمن الرحيم. وكانت امرأتي عاقرا ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا Yeah. وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو فخرج على قومه من المحراب وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا وسلام عليه يوم ولد. ولم أك بغيا فَإِمَّا تَرَيْنَّ مِنَ الْبَشَرِ البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قوما تحمله فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء ما كان أبوك امرأ سوء قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم مع تحيات شركة نور الإسلام بطنطا خالد عبد الرازق هاتف رقم 012-2239-7152 جعلنا الله وإياكم ممن إذا نبه انتبه وأوضح لنا من طريق الحق ما اشتبه.